الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وفضل الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب الجامع الفريد الأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد بفضل الشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 30 من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 12، ليلة 13 من الشهر 11 لعام 15 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب، قال: باب قول ما قول ما شاء الله وشئت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئته. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن التشريك بين الله وبين خلقه في المشيئة من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. نعم. وهذا الكتاب كما تعلمون صنفه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو من أجود ما صنف في هذا الباب في توحيد الألوهية، وأتى بتبويبات عجيبة وترتيب لا نظير له كما قال بعض أهل العلم. ذكر هنا ما ينقص التوحيد مما يسمى بالشرك الأصغر، فهو إن كان لا ينافي التوحيد بحيث يحبطه ويكون صاحبه كافرا وخارج من الإسلام، إلا أنه ينقص كماله. والشرك أصلا معناه عبادة غير الله مع الله، ولذلك سمي شرك لأن مشاركة في العبادة، يعبد غير الله مع الله، يعبد من هو من دون الله مع الله تبارك وتعالى، فهذا شرك. ولما جاء أيضا في الألفاظ ما يوهم المشاركة، جاء النهي الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى هذه المشاركة اللفظية سماها شركا. لماذا؟ لأنها تشابه الشرك من وجه، ومن وجه ثاني تغليظا لهذا القول حتى لا يكرر أحد. ثم أن هذا المشابهة بالألفاظ الشركية تفضي إلى الشرك الأكبر، ولذلك جاء من تعريفات الشرك الأصغر قال: ما كان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر. فلا يأمن الإنسان على نفسه أنه لو وقع في الشرك الأصغر أن يكون وسيلة لأن يقع في الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله معروف أنه من الشرك الأصغر، لكن بعض الناس يبالغ في المحلوف به حتى أنه لو خير أن يحلف بالله أو بغير الله تجده يحلف بغير الله عند الأمور العظيمة، ولكن الأمور التي يريد أن يكذب فيها كذبات يزعم أنها كذبة بيضة ممكن يحلف إيش بالله عز وجل. فهذا والعياذ بالله أغلب من لو أنه مجرد كلمة جرت على لسانه. أما أن يعتقد أن القسم بغير الله أغلب وأهم والأمور العظيمة، فأن يحلف مثلا بحياته أو بحياة فلان أو بتربة فلان أو بعظم رقبتي أو بالكعبة أو نحو ذلك، فهذا يرتقي لأن يكون شركا أكبر والعياذ بالله. طبعا إذا اعتقد بأن المحلوف به أعظم من الله عز وجل هذا ما يحتاج، شرك أكبر ما في شك. المهم كذلك الذي يقول ما شاء الله وشئت، فهذا مشاركة لفظية، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا كما يأتي في حديث الباب، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. فلذلك لو أن شخصا ما اعتقد بأن مشيئة غير الله كمشيئة الله مساوية له فيكون شركا أكبر. لكن عامة المسلمين لو قال ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، ما يأتي في قلبه أن مشيئة فلان كمشيئة الله، فضلا أن تكون هي أعلى أو فوق من مشيئة الله. لكن المشاركة اللفظية قد حصل، فلذلك جاء النهي سدا للذريعة، مادة الشرك هذه مغلقة تماما، ما سمح الشارع الحكيم لأن يدخل عليها ولا حتى بالألفاظ. ولو قال قائل أنا ما أعتقد في قلبي بأن مشيت لك مشيت العبد كمشيت الله، فضلا أعتقد بأن أو أعلى أو فوق أو أعظم مشيت الله، ما أعتقد هذا. أقول حتى لو لم تعتقد ذلك فالمشاركة باللفظ أيضا محرمة، لأنها وسيلة لأن تفضي فيشارك بالاعتقاد بأن العبد كمشيئة الله أو فوق مشيئة الله. نعم. قال المؤلف عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم والكعبتي والكعبتي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والكعبة الواو حرف جر لأنه حرف قسم، هنا يقسمون بالكعبة والكعبة. ها طيب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. نعم. قال هنا كان يقول والكعبة، وهذا كان دارج عندهم، يعظمون الكعبة فيحلفون بها، وكان يحلفون أيضا بآبائهم، ثم نهوا عن ذلك، مع أن كان في البداية الأمر لم يأتي النهي عن الحلف بغير الله. وعليه حملت الأحاديث الواردة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فجاء من توجيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبيه، قال هذا قبل النهي، قبل أن يأتي النهي عن الحلف بغير الله. وفي توجيهات أخرى لكن هذا أقواها، لأن الحلف بغير الله كان يعني كان سائدا وكان واردا وكان يسمع، ثم بعد ذلك جاء النهي، فيكون هذا يكون منسوخا أفلح وأبيه إن صدق. من جملة ذلك أنه كان يقول والكعبة، فهذا رجل من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعيره بذلك، قل أنتم تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه كون الذي توجه إليه أو انتقده من اليهود، لم يمنعه من أن يأخذ بالحق ويأخذ بالأكمل، فلذلك نهى أصحابه بعد قول هذا اليهودي أن يقولوا والكعبة، بل يقولوا ورب الكعبة، ونهى من يقول ما شاء الله وشئت بل يقول ما شاء الله ثم شئت. نعم. قال الشارح من هي قتيلة، وهذا الرجل الآخر من الصحابة قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره واستنكر عليه وقال أجعلت الله ندا، معنى الرجل ما أشرك بالله شركا أكبر وإنما لفظي، يعني قوله هذا يشابه كلام المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرا له قال أجعلت الله ندا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ويجوز إذا كان المعطوف عليه بالمشيئة على مشيئة الله عز وجل له مشيئة حقيقية وله فعلا دخل وتأثير في الحاجة الفلانية في الفعل الفلاني أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان أو شئت. لكن لو قال قائل يعني هذه البلاد محفوظة من الزلازل، ها إلا أن يشاء الله ثم يشاء الأولياء، ها يجوز؟ اشتخل الأولياء بالزلازل بيد الله عز وجل، ما يمنع على أولياء لا أحياء ولا أموات. ما قال لكن قلت ثم، حتى لو قلت ثم وتأتي بسبب ليس بحقيقي ما يجوز، لكن لو قلت سبب حقيقيا لو قلت يعني لولا الله ثم القيادة الحكيمة هذا معقول، وهذا وفعل القائد كان حكيما هذا لا بأس. أما تقول لولا الله ثم الأولياء مدفون في هذه البلاد لا أصيبت بالزلازل أو أصيبت بالبراكين أو هذا ما هو صحيح أبدا ولا يجوز. طيب. قال الشارح من هي قتيبة وما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ الجواب قتيبة هي بنت صيفي صحابية مهاجرة، ويؤخذ من حديثها أولا قبول الحق ممن جاء به ولو كان يهوديا، ثانيا تحريم قول ما شاء الله وشئت وأنه من الشرك، ثالثا أن الذي ينبغي قول ما شاء الله ثم شئت، رابعا النهي عن الحلف بالكعبة وأنه من الشرك. نعم. قال المؤلف ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لا رأيت كأنني أتيت يعني رأى في المنام القصة رؤية منامية لذلك يقول رأيت كأني نعم قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ورواه أحمد والنسائي والطبراني قال الشارح من هو الطفيل وما رأيك في رؤيا هذه وما الذي يستفاد منها وما معنى قوله إنكم لأنتم القوم وما المقصود بقوله إنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها وما معنى نفر الجواب الطفيل هو أخو عائشة لأم المؤمنين رضي الله عنها لأمها صحابي جليل وهذه رؤيا حق حيث أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام لكانت من الرؤى ما لها اعتبار رؤيا ممكن يستبشر فيها ممكن يحذر من شيء ممكن يذكر بشيء ناسي ولكن هنا ارتبط الأمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الكلام الذي سمعه أو رآه عفوا في منامه الطفيل نعم وهذه الرؤيا حق حيث أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده ويستفاد من هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي وأنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام لكن متى إذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 وفي حديث من 40 جزء من النبوة ولم يقل من الرسالة قال من النبوة ولم يقل من الرسالة وفرق بين لو قال بين الرسالة ومن لو قال من الرسالة كان ممكن تجتمع الأحكام ويؤخذ بها لكن قال هو من النبوة فهي أما مبشرات وأما تحذيرات وأما تذكيرات هكذا الرؤية يعني يستأنس بها الإنسان يفرح برؤية إنسان خاتمة طيبة أو مثلا يحذر من شيء كان أو يذكر بشيء كان غافلا عنه أو كان ناسيا إياه نعم ومعنى قوله إنكم لأنتم القوم أي أنكم أنتم الكاملون لولا أنكم تشركون والنفر الجماعة المقصود بقوله إنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها كناية عن أنه أن لم يذكر كناية عن لم يذكر وفي بعض الروايات أنه كان في كلام ممسوح عن شيء ها؟ عن شيء عن نسخة تمام عن شيء كناية عن شيء كناية عن شيء لم يذكر وفي بعض الروايات أنه كان يمنعه الحياء منه وهذا قبل أن يؤمر بإنكارها فلما إيش عندي؟ فلما جاء وهذا قبل أن يؤمر بإنكارها فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ونهاهم عنها نهيا بليغا ولم يستحي من ذلك صلى الله عليه وسلم نعم سؤال ما الفرق بين قوله ما شاء الله ثم شاء فلان وبين قوله ما شاء الله وحده صح. الجواب الفرق بينهما أن قول ما شاء الله وحده أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك نعم لأن فيه تصريحا بالتوحيد المنافي للشرك من كل وجه سؤال: ما معنى حديث ابن عباس المتقدم أن رجل الآن الكلام على ثلاث مراتب؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله وفلان. الأخلص لله عز وجل وأبعد عن الشرك بجميع أنواعه أن يقال ما شاء الله وحده، ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان بشرط أن يكون فلان سبب حقيقي، صح؟ والثالث أنه هو ولا يجوز، وهو قول ما شاء الله وشاء فلان أو شئته. سؤال: ما معنى حديث ابن عباس المتقدم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، وما الذي يستفاد من الجواب؟ المعنى: ما ينبغي أن تسويني لله بمشيئتي. ويستفاد من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وأن من سوى أو ساوى، شنو عندكم ممسوع عندنا؟ سوى، أن تسوى، لا ما فيها تاء، عندك تاء؟ من سوى، من سوى، سوى العبد لله، سوى العبد لله، أي من سوى العبد. وأن من سوى العبد بالله فقد جعله شريكا لله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الشارح: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. الجواب: يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكارهم للمعاد أنهم يقولون: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، ولا حياة سواها، نموت ونحيا، أي يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، وما ثم معاد ولا قيامة، وما يفنينا إلا مرور الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ومناسبة الآية للباب أن الله ذم فيها من نسب الإهلاك إلى الدهر. الدهر ما هو إلا الزمن، الدهر هو وقت تحدث فيه الأحداث، ما له علاقة، لا يقدم ولا يأخر، لا يهلك ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع، هو الوقت. فكان المشركون في جاهليتهم يقول: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، إنما تهلكنا مرور الأيام والليالي، جعل الأيام لها التي تهلكهم. يقول إيش؟ وقال: ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنسبوا الحياة والهلاك، البقاء والفناء، إلى الدهر، هو الذي يفعل هذا الفعل. نعم. قال المؤلف في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يبين ابن آدم يسب الدهر من الدهر قلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، متفق عليه. سؤال: أذكر معنى هذا الحديث وبين مناسبته للباب، وما حكم سب الدهر مع التأليف؟ الجواب: معناه أن العرب في جاهليتهم إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة جعلوا يسبون الدهر ويقولون: يا خيبة الدهر، فيسندون إليه تلك الأفعال، وإنما فاعله هو الله تعالى، فكان مرجع سبها إليه لأنه هو المتصرف فيها، كما قال: أقلب الليل والنهار. وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. نعم. الدهر والزمن، الليل النهار، لا يقدم ولا آخر ولا يفعل شيئا. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يبين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني وأنا أقلب الدهر، وليس المراد أن الله هو الدهر ذاته. لا يرزقك الله ولدا فتسمي عبد الدهر، قل الله الدهر ولدي إيش عبد الدهر، لا، الدهر مخلوق والله عز وجل يقلبه، فالله هو المقلب للدهر والدهر هو المقلب. ما الفرق بين المقلب والمقلب؟ المقلب اسم فاعل والمقلب اسم مفعول. فمن المقلب للدهر ومن المقلب؟ الدهر من؟ الدهر مقلب والله مقلب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال الله تعالى: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لما قال أنا أقلب الليل والنهار يعني معناه أن الله هو المقلب الليل والنهار، والدهر مقلب. الدهر هو الليل والنهار، هو الزمن الذي تحدث فيه الأحداث. ومما يدل على أن ليس المراد أنا الدهر أن الله عز وجل من أسمائه الدهر، أن الدهر هذا اسم جامد، واسماء الله على كل مشتقات لها معاني، لها معاني، ليس من أسماء الله اسم لا معنى له. والدهر مجرد علم على الوقت، كما يقال ليل نهار مساء صباح. أما أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها تجدها مشتقة من معاني، فهو الرحمن الرحيم من الرحمة، وهو السميع العليم من السمع، والعلم وهو البصير من البصر. لكن الدهر من إيش؟ الدهر اسم جامد، وأما أسماء الله فكلها أسماء مشتقة تدل على معاني. نعم. وقوله فإن الله هو الدهر فسر هذه الكلمة بالكلمة الأخرى، وهي قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله تعالى وتدميره وعلمه وحكمته لا شريك له في ذلك. فسب الدهر محرم لأنه مسبة لله وأذية له، لقوله يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، فسب الدهر محرم لأنه مسبة لله، يعني مع الأمر أن يكون السب يتوجه لله. إذا سب الإنسان الدهر، والدهر الله هو الذي خلقه وقلبه وصرفه، فالذي يسبه فإنه يؤذي الله بهذا. وهل الله عز وجل يتأذى؟ الله جل وعلا يتأذى؟ إيش فيكم؟ يتأذى، والحديث قدامنا، الحديث أمامه. إيش يقول النبي الله عز وجل؟ يؤذيني الله عز يتأذى. وفي القرآن قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله. فالله يتأذى، لكن سؤال آخر: وهل الله عز وجل يتضرر؟ ها؟ لا. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله ما يتضرر، كما قيل: لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. لو كفر الناس جميعا ما تضرر الله شيء، لو آمن الناس جميعا ما نفع الله ذاك شيء، فالله غني سبحانه وتعالى. وأما يتأذى، نعم، الكتاب والسنة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. وقال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. فحينئذ نفرق بأن الله يتأذى لكنه لا يتضرر، فالأذى غير الضرر. واضح؟ نعم. فسار الدهر بين أمرين: إما مسبة الله أو الشرك به، فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الفاعل لذلك وهو يسب ما فعله فقد سب الله تعالى. ومناسبة الحديث، طيب، إذن يعني أحد أمرين: إما أن يعتقد أن الدهر هو الذي يخلق والذي يرزق والذي يبتلي والذي يميت الأولاد والذي يأتي بالخسائر فيسبه، وصار هذا الشرك بالربوبية، اعتقد أن الدهر هو مدبر الأمور مع الله عز وجل، مع أن الربوبية لله وحده، وحده خالق كل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء. فمن اعتقد بأن الدهر يدبر مع الله فهذا شرك بالربوبية. ومن لم يعتقد ذلك ولكن يسب الدهر، ومآل هذا السب ها أنه يؤذي الله، لأن الله هو الذي إيش يقلب الليل والنهار. ومثل هذا يا أخوان، يعني قد لا نسمع الناس اليوم يسبون الدهر، لكن ممكن يسبون الساعة، يسب اليوم، هو المعنى واحد. بعضهم يقول: الله يقطع الساعة اللي عرفتك فيها، الله يلعن الساعة اللي التقيتك فيها، ها، أو الله يلعن اليوم اللي إيش حصل فيه كذا، هذا كله لا يجوز. فالساعة واليوم والوقت والدهر والليل والنهار هذه مخلوقات خلقها الله عز وجل ما تفعل شيء، إنما هذه ظروف زمانية يخلق الله فيها، يخلق الله فيها الأوقات لأنها تفعل شيئا فلا يجوز، لا يجوز. ثم المسلم بدل لا يلعن فليسترجع، يقول إنا لله وإنا راجعون إذا صارت مصيبة، ما يقول الله يلعن والله يلعن، هذا غلط، غلط كبير. فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا صابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون، هذا فيها أجر. لكن لو قال إلعن العن مش ما فيها أجر بل فيها فيها إثم. نعم. ومناسبة الحديث للباب أن من أضاف إلى الذف فعلا من الأفعال أو أمرا من الأمور فقد آذى الله تعالى ولا يضر الله شيئا، والله سبحانه وتعالى أعلم. شوف فرق بين ماذا؟ فقد آذى الله، فقد آذى الله تعالى ولا يضر الله شيئا، فرق بين ماذا وماذا؟ بين الأذى والضرر، فإن الله يتأذى لكنه لا يتضرر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقول القضاة ونحوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال، لماذا أتى المؤلف بهذا الباب وما مناسبته لكتاب التوحيد؟ قال الجواب: أتى المؤلف بهذا الباب إشارة إلى أن التسمي بقول القضاة ونحوه مثل التسمي بملك الأملاك في المعنى المنهي عنه في هذا الباب. ومناسبته لكتاب التوحيد أن التسمي بهذا الاسم ونحوه معصية، وأن من اتصف به فقد أتى بما ينافي كمال التوحيد. الله أكبر. نعم. قال يعني المؤلف بدأ ببيان الشرك الأكبر وأحكامه، ثم يعني كل ما تقدم في الأبواب يأتي بما هو أقل ضرر على التوحيد، مثل الشرك بالألفاظ ونحوه. واضح؟ طيب، قال قاضي القضاة، يعني لو تأملت تجد بعض تراجم العلماء يقول فلان قاضي القضاة كذا وكذا، مع أنه هنا يقول باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وبينها أن هذا لا يجوز. والجواب على هذا أنهم يقيدون، فيقول مثلا قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة بغداد، قاضي قضاة دمشق، ما يطلقها إيش إنه قاضي قضاة. الله يقضي بالحق والمخلوق يقضي على قدره، فيكون معنا قاضي قضاة مثلا مصر ترجمها حق بعض العلماء يقصدنا مقيد بقضاة هؤلاء هو كبيرهم، كما يقال اليوم سمونا الرئيس الأعلى لمجلس القضاء، هذا منصب كان. أما على الإطلاق قاضي القضاة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز ومنافي لكمال التوحيد. نعم. أتى المؤلف الجواب، أتى المؤلف صحيح. أتى المؤلف بهذا الباب إشارة إلى أن التسمي ببعض القضاة ونحوه مثل التسمي بملك الأملاك في هذا المعنى المنهي عنه في هذا الباب، ومناسبته لكتاب التوحيد أن التسمي بهذا الاسم ونحوه معصية، وأن من اتصف به فقد أتى بما ينافي كمال التوحيد. قال المؤلف في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، قال لا لا مالك إلا الله، قال سفيان: مثل شاه شاء، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأقبله. شوف كيف المؤلف رحمه الله تعالى بوب باب تسمية التسمي بقاضي القضاة، وأورد حديث فيه ماذا؟ ملك الأملاك، وقول سفيان شاه شاه شاهان شاه، يعني الحديث ليس فيه قاضي القضاة، حتى يأتي بفائدته. العنوان يدل على معنى أيضا منهي عنه عند العلماء، وحديث الباب يدل نصا على النهي عن تسمية ماذا؟ فلان ملك الأملاك، فأفادنا أن هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. يعني لو قال والله تعالى أعلم باب التسمي بملك الأملاك لما جاءت الفائدة اللي في التبويب، وإنما جاء في الباب بالترجمة بعنوان يفيد كتاب التوحيد ويبين أن هذه الكلمة لا تجوز وأن تنافي كمال التوحيد، ثم استدل بحديث يدل أيضا على شيء بمعناه وهو التسمي مجرد تسمية. يعني لو اعتقد بأن مخلوق الفلاني هو ملك الأملاك، يكون هذا ماذا؟ شرك أكبر، صح؟ ولكن هو يتسمى بهذا الاسم لفظا فقط، ويعلم بأنه لا يملك الأملاك، فأيضا لا يجوز. نعم، كمل. السلام عليكم. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: أخنع وأغيظ، من هو سفيان، وما المقصود بقوله مثل شاه شاه؟ اشرح الحديث. الجواب: أخنع يعني أوضع، أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض. شو تقرأ شاه شاه؟ شاهان شاه. وما المقصود بقوله مثل شاهان شاه؟ اشرح الحديث. الجواب: أخنع يعني أوضع، أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه. سفيان هو ابن عيينة، وشاهان شاه هو عند العجم في لغاتهم عبارة عن ملك الأملاك. ومراد سفيان أن الحديث متناول لهذا، وما في معناه بأي لغة كان، ففيه التحذير من كل ما فيه تعارض. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استفدنا من قول سفيان فائدة بالحقيقة، أن الكلمة إذا كانت محظورة أيضا ترجمتها بالمقابل في لغة أخرى تبقى محظورة. واضح؟ يعني مثل الحلف بغير الله، لو حلف إنسان باللغة العربية بغير الله لا يجوز. طيب لو حلف بلغة أخرى بغير الله أيضا لا يجوز. لو سب الدهر بلغة العربية لا يجوز. لو سب الدهر بلغة أخرى أيضا لا يجوز. واضح؟ نعم. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. سفيان هنا من؟ سفيان هو ابن عيينة وشاه. نعم. وشاهان شاه هو عند العجم في لغة. دخيل السفيانان هم عالمان كبيران، أحدهما اسمه سفيان الثوري والآخر سفيان ابن عيينة. نعم. سفيان هو ابن عيينة وشاهان شاه وعند العدم في لغتهم عبارة عن ملك الأملاك. ومراد سفيان أن الحديث متناول لهذا، وما في معناه بأي لغة كان، ففيه التحذير من كل ما فيه تعارض. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عرف أن هنا سفيان بن عيينة ليس سفيان الثوري؟ يرجع إلى هذا الأثر، يرجع إلى هذا الأثر فيجد مصرح قال سفيان بن عيينة، أو أن مثلا سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري الذي يحدث عنه هو فلان، فلان هو من تلاميذه، إذا قال قال سفيان يقصد شيخه سفيان الثوري، أو الثاني قال قال سفيان يقصد شيخه بن عيينة. وبهذا يتعرفون على يعني الراوي إذا ذكر وأهمل، يسمون المهمل، يعني أهمل عن النسبة، ما بين من هو، حدثنا محمد، من محمد، يرجعون إلى تلاميذ فلان، إذا قال حدث محمد هو من التلاميذ، إذا قال حدث محمد فهو فلان، محمد بن فلان. نعم. وبالمناسبة هناك في القصيم في عنيزة لما كنا ندرس هناك في القصيم السائد يقول الشيخ محمد، الشيخ محمد ما يقول بن عثيمين، ها، إذا قال الشيخ محمد قال كذا، الشيخ محمد مسافر، الشيخ محمد بن خطب، يعني بن عثيمين خارج عنيزة يسمونه ابن عثيمين أو محمد العثيمين أو محمد، أما بعنيزة الشيخ محمد. حتى أنا أول ما جيت الواحد يقول الشيخ محمد، أقول من هو الشيخ محمد؟ يقول الشيخ عثيمين. بعدين عرفت هذا الاصطلاح، بعدين صرت مثلهم نقول الشيخ محمد ما نقول الشيخ محمد. لكن إيش خارج البلاد نقول إيش؟ الشيخ محمد العثيمين. نعم. سؤال: بالمناسبة الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه إذا أراد أن يعرف نفسه مثل يتصل تلفون ما يقول لك الشيخ محمد، يقول محمد العثيمين. وهذه حصلت معي مرة، اتصل فيني وأنا في بيتي لما كنت هناك شد، السلام عليكم، السلام، محمد العثيمين معك، ما يقول الشيخ محمد. والحين شوف بعض الناس، ها، ألقاب يعني تقريبا شبر حاطلة، حتى من العجاب واحد قال أنت طالب علم ولا عالم؟ قال لا أنا عالم، شنو طالب؟ وقال يفصل مقال كامل يقول لولا اني مضطر ما قلت هالكلام، فانا اعتبر عالم وعندي كذا وعندي الدكتور، وعقوا على نفسه عالم، يعني صارت مشكله. بعضهم يلف به التزكيات، انا زكوني انا زكوني، انا قال عني فلان عالم، فلان قال عني علام، ايش هذا؟ نسال الله العافيه. الشيخ الالباني واحد اخذ يمدحه قليلا اخذ يبكي، قال ما انا الا طويل بعلم، والله ما رؤيه مثله بهذا العصر في الحديث، يعني شيء عجيب. يعني الآن شوف الآن رواه فلان يعني لأم السابقون أحمد ولا الترمذي ولا وصححه الألباني ضعفه الألباني يعني التصل اسمه مع أم الكبار. يعني كثير من علماء الحديث بين أصحاب الكتب الستة وغيرها وبين الألباني رحمة الله على الجميع من علمائنا ما التصقت أسماءهم كالتصاق الألباني اليوم بأسماء المحدثين هؤلاء. ومع ذلك أنا طويل بعد وبعض الناس لا يكتب كتاب يحط عليها التاريخ وعليها عالم شنو طالب علم. هل أقول أنت قلت طالب علم لازم نعرف أنت طالب علم ليس بحق. قال لا شنو طالب أنا عالم وكذا وكذا وكذا ترجمة عن نفسه. الله المستعان نسأل الله العافية. ها أمراض هذه والله يا أمراض والله يا أخوان. الشيخ الثمين ما يقع نفسه الشيخ من الثمين يقول معك من الثمين محمد الثمين أي والله نعم. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول الرجال إلى الله يوم القيامة وأخبثهم وأوضعهم وأحقرهم من تعارم في نفسه وتسمى بما لا يليق به. السؤال لماذا نهي عن التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك؟ فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبغض الرجال إلى الله يوم القيامة وأخبثهم وأوضعهم وأحقرهم من تعارم في نفسه وتسمى بما لا يليق به. نعم. سؤال لماذا نهي عن التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وحاكم الحكام ونحوهم؟ الجواب نهي عن ذلك لأن هذا الاسم والوصف لا يصلح إلا لله. لا يصلح إلا لله ويؤثر في نفس الإنسان. هذا اللقب مثل الألقاب الكبيرة هذه يتأثر وحينئذ يعني يدخل في قلبي الكبر. الكبر خطير جدا لا يدخل جنة ما كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. هم يسمونه ملك الأملاك ولا يسمونه حاكم الحكام نسأل الله العافية. نعم. قال ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ الجواب تحريم التسمي ببعض القضاة وملك الأملاك ونحوهما والوعيد الشديد على من تسمى بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. أبو داود كيد صحيح. أبو داود وغيره. سؤال ما هي الكنية؟ الجواب الكنية ما صدرت بأب أو أم. نعم. الكنية ما صدر بأب أو أم. أبو فلان أم فلان هذا اسمه كنية. بعض الناس يقول ما اسمك؟ يقول أبو محمد. يقول له طيب هاي كنيتك أنا أقول لك ما اسمك. إذا قيل ما اسمك قل فلان ما تقول أبو فلان. لكن لو قيل له ما كنيتك قل أبو فلان. واضح؟ وليس بالضرورة أن يتكنى إنسان باسم يعني بكنية لولد الله. فكما تعلمون أبو بكر الصديق أبو بكر ليس له ابن اسمه بكر. عمر الخطاب كنيته أبو حفص ليس له ابن اسمه حفص. وعائشة أم عبد الله ليس لها ابن اسمه عبد الله. فكان يتكنون وما زال بعض الناس يتكنى وليس له ابن بهذا الاسم. ولو تكنى باسم ابنه فالحديث شاهد على أن يتكنى الإنسان باسم ابن الله. نعم. قال ما سؤال ما معنى قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم؟ الجواب معنى الحكم هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى. وإليه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. وعلى هذا التفسير يعني يزول إشكال وهو إطلاق لقب واسم الحكم على مخلوق. وقد قال الله عز وجل في كتابه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها صح؟ فسموه حكما لكن هناك كانوا يسمونه أبا الحكم مع مراعاة المعنى. يعني سمي بأبي الحكم لأنه حكمه نافذ وحكمه يقبله الكل. وهذا إن كان كذلك بهذا الاعتبار هذا لا يجوز. حكم الله الذي إيش؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. أما حكم غير الله فلا. وأما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه ما ينطق على الهوى، إن هو لوحي يوحى. وأما أن يقال يكن الإنسان بأبي الحكم لأن حكمه مقبول ولا يرد ويرضى بالكل ويسلم له تسليما كأنه حكم الله، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال: ما معنى قوله ما أحسن هذا؟ الجواب: أي ما أحسن الحكم والإصلاح بين الناس. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فأنت أبو شريح؟ الجواب: يؤخذ منه تقديم الأكبر من الأبناء للكنية. وهذا يعني جائز، لو تكنى بغير الأكبر أيضا جائز. وفي ناس يعني ينتشر عنه كنية بغير الأكبر ويرضى بذلك وما يصحح كل واحد، يقول أبو حازم، يقول لا أنا أبو ناصر، ترى حازم الثاني، ناصر أكبر، لا يمشيها أبو حازم أبو حازم، مع أن ناصر أكبر من حازم مثلا، ها يمشي الحال. فكما قلت لكم وقد يكن بإيش، يعني بكنية ليس له ابن بهذا الاسم كأبي بكر كأبي حفص. نعم. قال: ما مناسبة حديث أبي شريح للباب؟ الجواب: هي أن التسمي بشيء من أسماء الله والتشني بها مما ينافي كمال التوحيد، لأن فيه مشابهة لأسماء الله مثل الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فهو كفر. قال: فهو كافر. لحظة شوي. طيب كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن السخرية والتهكم والاستهزاء بالإسلام والمسلمين كفر ينافي التوحيد. قال المؤلف: قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال المؤلف: اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها. الجواب: لا، هي نزلت في بعض المنافقين استهزأوا بالقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: ما رأينا أرغب بطونا ولا أكثر ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزل قول الله عز وجل: ولئن سألتهم، يعني عن استهزاء، لماذا كانوا يستهزئون، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله، استفهام استنكاري، أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر خطير جدا، كثير من المسلمين للأسف الشديد استهزئ بالإسلام، بأحكام الإسلام، أو استهزأ بالمتدينين أو بالملتحين ويقصد أشخاصهم وعيانهم، هذا حرام. لكن لو استهزأ بالشريعة نفسها أو بالسنة نفسها هذا كفر، هذا كفر. نعم. قال المؤلف: اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها. الجواب: يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لو سألت أولئك المنافقين الذين تكلموا في حقك وفي حق أصحابك بما لا يليق من الاستهزاء والسخرية ليقولن لك: يا محمد معتذرين، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب لنقطع به الطريق ولم نقصد الاستهزاء. حديث الركب يعني ومسافرين حتى نقطع الوقت ما نشعر به، سالفة بعد سالفة، كلمة بعد كلمة، حتى نتسلى، حتى نصل، حتى لا يملوا. هكذا يقول أخذنا المسألة، الاستهزاء هذا كان مجرد للتسلية، صلى الله عليه وسلم، ما وجد تسلية إلا أن يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صلى الله عليه وسلم. لنقطع به الطريق ولم نقصد الاستهزاء، ولكن أخبرهم أن معذرتهم لا تغني عنهم من عذاب الله شيئا، وأنهم بهذا التهكم والاستهزاء قد كفروا بعد إيمانهم. ويستفاد من الآية تحريم الاستهزاء بالدين وأهله وأنه كفر. طبعا كانوا منافقين وكذبوا بقولهم إنما إيش كنا نخوض ونلعب، يعني نقطع الطريق أو حديث الركب، كانوا قد قصدوا ذلك سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند لقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. يعني يلاحق الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بناقته، يعتذر ويترجى ويتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعفو عني، سامحني، ما قصدت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، أنه يتلو هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. سؤال: ما معنى قول المؤلف دخل حديث بعضهم في بعض؟ الجواب: يعني رواة الحديث، أي أنه مجموع من رواياتهم. سؤال: ما معنى قول المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء، ومن يقصدون بهذا الكلام؟ الجواب: معناهم أن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن أكثر رغبة في الأكل، وأكثر من ينطق، وأكثر الناس جبنا، وأخوفهم عند لقاء العدو، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كذبوا في ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل الناس أكلا، وأصدقهم حديثا، وأشجعوا من كافح وناضل في سبيل الله، والمنافقون بالعكس كما وصفهم الله بذلك. سؤال: هل إخبار عوف بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله المنافقون من النميمة أو من النصيحة، وما الفرق بينهما؟ الجواب: ليس من النميمة بل من النصيحة، والفرق بينهما أن النميمة تكون على جهة الإفساد، والنصيحة تكون على جهة الإصلاح. الذي يدل على أنه ليس بالنميمة، النميمة محرمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام، قتات يعني نمام. فلو كان هذا من النميمة للرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، لكن لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل أنه ليس من النميمة. نعم. سؤال: ما المقصود بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو سير يجعل زماما للبعير، وقيل هو ما تشد به الرحال. سؤال: ما معنى قوله ما يلتفت إليه وما يزيد عليه؟ المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى المنافق، ولم يقبل عذره لكذبه، ولم يزده على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سؤال: اذكر ما يستفاد من حديث الباب المتقدم. الجواب: يستفاد منه أولا أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمله أو اعتقاد يعتقده. ثانيا: الخوف من النفاق أكبر. ثالثا: جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. رابعا: أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر. خامسا: أن الإنسان إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. وهذا الصحابي عرف النفاق من هذا المنافق، ثم يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بوصف الصحابي لهذا الرجل بالنفاق ولم ينكر عليه. فلا يؤخذ من كل واحد تمشي وتحكم على الناس منافق، بين عليك من تصرفاتك أنت منافق احتجاجا لما حدث. الصحابي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، أنت من يقرك؟ تبهتم؟ لذلك إن قال طائل: كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي؟ نقول: لو أنكر عليه لنقل ذلك، لأن دين الله كله محفوظ. لكن لما لم ينقل لنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابي قوله لذاك الرجل أنك منافق، فدل على أنه لم ينكر عليه. واضح؟ خامسا أن الإنسان إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر وأن الساب كافر بطريقة الأولى والله أعلم. صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك, يعني لا يعذر بذلك لا سيما في أحكامنا الظاهرة في الدنيا. يعني واحد من جهلة المجوس أو الهندوس جاهل, إيش نحكم عليه؟ هندوسي ما هو مسلم, ما نقول لا بما أنه جاهل حتى نقيم على الحجة. إن كان له حجة عند الله عز وجل فأمره إلى الله, لكن نحن أحكام دنيوية, يعني لا نأكل ذبيحته ولا نترحم عليه ولا نستغفر له ولا ندفن مقابر المسلمين ولا ولا, ها عامله على ظاهره. واضح؟ نعم. الله أعلم, وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.